المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.

يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وأعد لهم أجرا كريما. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا

All that. إن ذلكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا

ولسليمان الريح غدوها

قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا السير وربك على كل شيء حفيظ.

إِلَّا

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إلا قال مترفوها إِلَّا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون بل كان يدرسونها وما أرسلناه

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما ذلك على الله بعزيز.

فضله إنه غفور شكور إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شكور إن ربنا لغفور شكور لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء فذوقوا فما للظالمين من نصير

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل is كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة صراط مستقيم.

Oh my.

قيل